حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. بئس خلة تكون في الرجل الشح والبخل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، رواه الإمام أحمد وأبو داود. والشح الهالع هو الذي يدفع صاحبه إلى الحرص على المال والجزع على ذهابه، والجبن الخالع هو الشديد الذي يكاد يخلع فؤاد صاحبه من شدة خوفه. فليحذر المسلم الشح، فإنه لا يجتمع مع الإيمان الكامل في قلب رجل مسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، رواه أحمد والنسائي. إخوة الإيمان، حذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف من المهلكة الثانية، وهي اتباع الهوى، ميل الطبع إلى ما يلائمه وعدم إلزامه بما يخالفه. وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في العواقب المذمومة في الدنيا والمهلكات المرديات في الآخرة. فكم وكم حرم الهوى من فضيلة وأوقع في رذيلة ونقص من كمال، كم من لذة فوتها صاحبها بسبب لذة ولذات، وأكلة منعت أكلات، وشهوة كسرت جاها ونكست رأسا، وقبحت ذكرا وأورثت ذما، أعقبت ذلا وألزمت عارا، لا يغسله الماء ولا يطهره التراب. والناس إما أتباع هدى أو أتباع هوى، ولا ثالث لهم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الهوى يا عباد الله ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن كان في العلم أخرج صاحبه إلى البدعة والضلالة حتى يشار إليه بذاك، وإن وقع في العبادة أخرجها عن كونها عبادة إلى كونها عادة، ولا كان في الزهد إلا لبس على صاحبه وصده عن الحق والاعتدال، وإن وقع في القضاء قاد صاحبه إلى الظلم والجور، أو كان في الولاية أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمؤمنين، فيصبح يولي بهواه ويعزل بهواه ويسمع ويطيع بهواه ويخالف بهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. والمهلكة الثالثة: إعجاب المرء بنفسه، فإنها مردية، وسببه جهل الإنسان بحقيقة نفسه وأنه عبد فقير ضعيف، واستعظام النفس واستكبارها من الركوع سببها الركون إلى النعم ونسيان إضافتها إلى المنعم جل جلاله. فإن من أعجب بنفسه ذلك لأنه أمن زوال النعم ونسي أن الله قد يأخذ منه العافية لحظة، أو يأخذ ماله خسفةً أو يهلك عياله مرضى. قد يعجب الإنسان بعلمه أو رأيه أو عمله فيصاب، أو ماله أو جماله فيتلف، أو عقله وكياسته فيخرف، أو جاهه ورياسته فيذل، أو نسبه وحسبه وعشيرته فيضل. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. وهذا حتى لا يعجب أحد بعمله، وعاقبة الإعجاب بالنفس الهلاك والبوار. قال تعالى عن قارون لما قال: أوتيته على علم عندي، أي بأسباب المكاسب، قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وقال فرعون: هذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله في البحر. كفاني الله وإياكم شر الأهواء والأدواء، وبلغنا منازل الصالحين الأتقياء. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. عباد الله، فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب النجاة في الحديث السابق، فقال عليه الصلاة والسلام: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية، وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي في المساجد والمصليات، وإسباغ الوضوء في السبرات، أي شدة البرد، وفي رواية: وإسباغ الوضوء في المكروهات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل، والناس نيام الحديث. وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. عباد الله، اعلموا أن نجاتكم بطاعة مولاكم واتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم من مهلكات الدنيا ومن فتنها ومن مغرياتها ومن ما يكون فيها من البلاءات وما أكثرها. فإن الناس على هذه الدنيا عرضة للخير والشر، والفرح والترح، والسعادة والشقاوة، والتفاؤل والتشاؤم. فتارة يكون في المنجيات، وتارة في المهلكات، والعقبى لمن كانت عاقبته حميدة. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك. اللهم نسألك أن تجعلنا كما تحب. اللهم اجعلنا كما تحب يا ربنا، من غير بلاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا كما تحب بعافية يا أرحم الراحمين. أنت القادر على كل شيء. طهر قلوبنا من النفاق والشقاق، ومن سوء الأخلاق، ومن الهوى يا رب العالمين، والشح المطاع، وإعجاب بالنفس يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم اجعل بأسك بينهم، اللهم أدير الدائرة عليهم. اللهم احفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك، اللهم احفظهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، كلهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اجعل لهم سببا ومددا، احقن دماءهم، شافي مريضهم، اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وعافي مبتلاهم والف بين قلوبهم، اللهم سدد رميهم وثبت اقدامهم واجعلهم سببا ومددا للنصر يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وفق ولاة امور المسلمين لما تحب وترضى، وفق ولينا لما فيه صلاح العباد والبلاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.